الاختيار. صاحب المخدر من جسمك 12 ساعة تعمل ايه؟ وبتعويض دكاترة زي ما نسيت ماسكات وكده. ده منطق، ده منطق. انا مش ضد حد، بالعكس انا بشجع لو كل حد مفيش كده ومفيش كده. وسألت انا يعني مراكز كتير في حاجة 12 ساعة يخدرك وطلعك المخدر يسرقلك المخدر في 12 ساعة، ها؟ لا مفيش كده. معلش مع احترامي قد يكون والعلم فيه حاجة مضادة. على فكرة بحكي عليكم مفيش حاجة اسمها الكلاب، مفيش حاجة قالت ميثادون وميثادون اسحبه. في لسه خطوات في الوسط احنا شايفينها. ده الميثادون بنقله على حاجة تانية اخف فنزل ونحاول نقله ويجوز ولا انتريد انتريد على بايوديتان والبايوديتان زي احنا قلتلك طلعنا كم خطوة في الوسط كده قلنا كلاب كلاب يوز من الاخر ورقة المخطة كونترا انديكيشن. تفضل ايوه هنشوف الاكيوتا ايوه بس هنا على فكرة سؤال حلو قوي دكتور بيسأل سؤال من أجمل منك يقول لك ازاي تعمل الدول استخدمه كأنتيدوت الأكيوت توكسيستي يا جماعة التيشو مش أدابتد على وجود المورفين واحد عنده مايوكارد انفاركشن وفجأة واحد عنده مايوكارد انفاركشن واحد عنده مايوكارد انفاركشن وخد مورفين اوفردوز تدي ما المورفين يزيح المورفين التيشو ما التيشو ما تتأثرش مش أدابتد على لكن الأدكت إزاحته يعمل الدول التيشو بقت أدابتد فانكشن بروبري على وجود الدول كونتر ريتش واحد اكستريم ريتش الكبار والصغيرين بلاش وحده ليه الكبار والصغيرين بلاش تكتب على الصفحه دي هام جدا اورال وان في كيو هذا كل حاجه بس الاورال مش عارف نص الدفعه التانيه اكستريمز اوف ايج الكبار والصغيرين بلاش موفين كبار ما يعرفوش فاهمين ليه سبب ايه بتبان طيب وانت لازم بصوا على الراس هيد انجري الخط على الراس يا ما هتشوفوا حوادث يا ما هتشوفوا بيت وقع بالذات اي واحد واخد طبط على راسه ما بدوش موفين وموفين اللي بتسبب كان زي البارميتشي مش كده لا بس الموفين بقى في حالات اكتر ما بدوش في حالات زياده ضغط الراس ما بدوش في حالات برين تيومرز بقيت بتخاطر البرين تيومرز دلوقتي قوي قوي كل عيال كده عامل له جاتس فيطلع برين تيومرز ولا لا وسن صغير في حاجه غريبه يعني أمراض السرطان زادت وأمراض البرين تيومر زادت وين إيه؟ ما فيش واحد عنده زيادة ضغط الرأس أو برين تيومر أو إبيليبسي اسمها معايا ماشي مستاذ بص إزاي؟ المورفين يا أبطال بإنهبت آر سي صح ولا لأ؟ لما الآر سي تبقى إنهبتد يجمع CO2 صح ولا لأ؟ ولما CO2 يجمع فازو دايليتو ولما فازو دايليتو سي إرتفع زيادة ولما سي إرتفع زيادة يزيد ضغط الرأس تاني تاني تعرفوا ان في بعض الناس لما ياخدوا موفين يجيلهم ابيليبسي دول الناس الابيليبسي فون بيشنت اللي هم اوريدي عندهم ابيليبسي اول ما ياخدوا موفين زياده ضغط الراس استيميت الفوكس نفسها قوم اشتغل ما دام انا فاكر على عهدي انا الكلام ده كلام علمي يا جماعه عليكم كنا بنشخص ابيليبسي بحاجه ابتدى عنده فوكس الان اول ما ضغط الراس يزيد استيميت هذه الفوكس كانوا زمان يشخصوها بدواء اسمه اي دي اتش ماذا بحاجه اي دي اتش انت ده الهرمون انا الهرمون ده جمع ميه في الجسم جمع ميه في الراس يزود ضغط الراس بس يا فوق نفس الفكره موفين لما يهبط ار سي جمع سي او 2 سي او 2 ده بايليتر بايليتر يزود سي اف فورميشن يزيد ضغط الراس يزود الاتريس يزود ضغط الراس الموفين متشكلين قوي واحد اكستريم اوف ايج اثنين هيت انجري ثلاثه عشان خاطر الاسبيراتوري اوعى تديه في البرونكيال اسمه الانفيزيما عارف ليه ولا مش عارف؟ انا مش هتكسب فانت تقول لي ايه برونكوس ده اسمه هيستامين ليزاريت ويجيبت ار سي ويجيبت كاب سنتر ويقلل السكريشن عاوز اكتر من كده ايه رايك؟ وانت طالب قال لي ما قلتش كلمه شوك مش ممنوع في الشوك لو دلوقتي ضغط دم تبقى كبير على الجي اي تي وحياتك حطي لي اربعه وخمسه وسته بص مع بعض كلهم اربعه وخمسه وسته بص مع بعض كلهم بلاش تجيب في الليبر فيز بلاش تجيب في الليبر فيز ليه بلاش في الليبر فيز داخل متروس في الليبر شي كونجريشن بلاش تجيب في الدينا الكل كابتاي ليه في الدينا الكل لوحده لا معلش القسم بتاعنا غاوي يسمعوا ككونترا انديكيشن انا كان رايي اقول كبريكوشن احسن معلش فين فرق بين الدينا ولا لا الدينا الكل في خوف ان يزود الانترا بينا ايه بص من الناحيه دي ازاي انت معايا اتروبين او بابا غريب واخر كلمة اكتب عليها هام مش اخر كلمة يعني ما ست هام اكيوت ابدومن اكيوت ابدومن دي كلمة تطلق يا جماعة سيفير بين الي ابدومن مش بس قبل فايف، قد تكون قبل فايف، قد تكون بيرسوليتد بيبتك أكثر، قد تكون مش عارف انت سبسبشن، مش عارف انت على الكلام ده. لا أبصوا، لو شكيت ان الحالة أكيوت إنفلاماتري كونديشن في الأبدومن، ولكن لو شكيت ان الحالة أكيوت إنفلاماتري كونديشن في الأبدومن، أكيوت بينفل إنفلاماتري كونديشن في الأبدومن، في قبل فايف ماذا في إنفلاميشن، بلاش تدمو فيه. ودي غلطة ياما لو وقعت فيها وانت هتقع فيها، خد بالك. ليه؟ افرض واحد بنت ولا ولد دخل على المكبري فاهم كده ولقيت فيه ألم، وشكيت انها ابن فايت، لو اديت موفين يضيع الألم، لكن انفلاميشن ما ممكن. الموفين going to alleviate pain، كلمة alleviate يعني remove pain، بس لما بيموف pain بيمسك الدايجنوز، مش كده؟ لا، لأن الألم ده بيعرفك الحالة تتقدم وتأخر. يعني ازاي؟ يعني تقدم او بتزيد قلب، يعني ايه؟ انا بشك ان واحد عنده انفلاميشن في الابندكس، احط تحت ملاحظه عندي ولدي مسكن قلب قلب، واشوفه افرض قاعد القلب يزيد حتى قلت العمليات، وهو فوق سبع واحد قاعد عندي فاين ما بياكلش عشان ما اديله بنج ما يتقيأش، فاهمين حاجه؟ لا ازيد، لكن لو قلت انرجيزك انفلاميشن موجود، لكن هل الواحد حاسس بيه؟ يجي لي بعد ساعه يقول كويس انا طلعت اهو، مفيش قلب لكن الانفلاميشن موجود، عاوز اروح مش عاوز اعمل عمليه، انا بقيت بس خلاص يا اخي مش عاوز اعمل عمليه، يلا في سلام، ويرتجي المصاب في سلام ويموت في سلام، مفيش اي بين. فالبين هنا ده جزء وده جزء، اوعى تدي مسكنات الالم في الافلام. اخر حاجه بلاش مورفين يا جماعه في حالات المكسديما اللي بيقلل البي ام ار، وبلاش المورفين في الولاده واللي عدي البلاسنتال بارير لفتره ساعه. قبل ما تقوموا الحصه الجايه يا جماعه بفكر حضرتك ان كنا بنتكلم في ناركوتيك انالجيزم، حد يفكر لي يا دكتور ايه هم الناركوتيك انالجيزم في الاخر؟ كانت اول حاجه اسمها فينان ترين جروب اوف اوبيوم الكالويدز، اللي منها حاجتين موفين وايه؟ وكوليرين. هما اثنين حاجه اسمها موفين وغيزتن، حاجة اسمها موفين سبستيوت، ثم في الآخر مجموعة اسمها ميكسد أجونست وأنتاجونست. تعالوا نتكلم نخلص الجزء ده ونبتدي في الفرع الثاني اللي هو أنتي بايوتيك أنالجيزك. الحتة دي معلش النهاردة صوت ضعف لبعض الطلبة لأنها أسامي كتيرة شوية، إحنا هناخدها هي حاجات مهمة تيجي إم سي كيو. بصوا معايا تيانترين جروب اوف اوبيوم الكالويد، خلصنا الموفين بالتفصيل. وات اباوت كودين؟ ليه نتكلم؟ خلاص. وات اباوت كودين؟ كودين يا ابطال ده ميثايل موفين. ميثايل موفين كودين از ميثايل موفين. نسبته في التيانترين جروب اوف اوبيوم الكالويد حوالي 1%. 1%. يعني اسكت بقى خلاص. في جسمنا 10% من الكودين بيتحول الى مورفين، يعني جزء من الكودين، في طلبه ما يعرفوش الكودين از ميثايل مورفين، في جسمنا 10% من الكودين بيتحول الى مورفين. على فكره الكودين البايو افيلابيلتي بتاعته افتر اورال وود حوالي 50%، وحضرتك عارف البايو افيلابيلتي بتاعت المورفين افتر اورال حوالي 30%. الاكشن اوف كودين، الاكشن اوف كودين يا جماعه لعبيا ناركوتيك انرجيك، ناركوتيك انرجيك قوته خمس الموفين، خمس الموفين فيفت الموفين بس، خمس الموفين الكودين. الكودين يا دكاتره ناركوتيك انرجيك، كانت تصر يا ريت تكتب بقلمك قدامه از موفين على مسؤوليتي، يعني از مورفين كأنتي طفل كمضاد للسعال الجاف، از مورفين. قلت تاني ان هذا الدواء ناركوتيك انرجيك وان فيفت المورفين، انتي طفل از مورفين بالضبط. لا ما حدش يتكلم فضلك بقى خلاص. دكتور نتكلم كتير قوي. لا ما تخش قلب لا ناركوتك ألرجينك وين فيه في المورفين. النقطة الثانية أنت تصد أز مورفين بالضبط. يقال إنه لس كونستيبيتنج. يقال إنه لس أدكتف. يا جماعة ما أقول لس أدكتف بيعمل هايلي أدكشن يعني هو المورفين إز هايلي أدكتف كودين إز أدكتف برضه. وفي ناس كتير زي ما هنعرف أدكت على أدوية الكحة اللي فيها كودين. فينا في بعض الكتب sometimes cause excitation للأطفال. الكلام ده هيقابلنا في دوائين. الكودين وده ما جاي في الصفحة اللي بعد جاي اسمه بيدويدين. ساعات يعملوا بدل ما يعملوا ناركوزس يعملوا excitation. وقيل كمان they can increase epilepsy للناس اللي عندهم epilepsy. الميكانيزم يعني بالنفريدين معروف يمكن في الكودين really اللي هو زيادة الانترتين التنشن زي ما قلنا في المورفين مش عارف. بجوعة كبيرة بقول it can inhibit symptoms طبعا زي المورفين. استخداماته يا أهم حد هو يجي MSQ بس استخداماته اكتب عليها هاد بتيجي MSQ لازم واحد واثنين واحد أنتي طب من أهم الأدوية في علاج أو تهبيط السعال الجاف مهدئ للسعال الجاف أنتي طب من أهم الأدوية بالذات حضراتكم اللي منكم هشتغل جراحة اسمعوا الحتة دي اللي منكم هشتغل جراحة ساعات العيان بعد العملية بيكح ليه بيكح لأنه البنج إيريتنت بيبتدي كح كح جامد ولما يكح يزود الانترا ابدومينال يزود الانترا ثوراسيك بريشر عرضه اللي جرح الخيط يتفك السبيتش بتاعتك تتفك بالذات في عمليات الهارت اوبن هارت انت سيادتك تفتح الاسترنال في الاوبن هارت تفتحه كده زي المنشار كهربائي تفتح الاسترنال وتخلطه بسلك بعد كده فالعيان ده لو كح تلاقيه كمان يقعد يمسك صدره كده يبقى مؤلم البطن كمان تلاقيه بيجي يكح راجل فيوجوال تدي كودين كانتي طاس وكمان يدوا ان الجسم بعد العمليات يحبوا يدوا طبعا مورفين او كودين المجموعه دي ليه عشان الانتي تصرف ايه افكت بيقولوا عليه انتي تصرف بالذات الدينجرس كاب اللي هي بوست اوبراتيف كاب دينجرس كاب وات وانس بير دي اللي غالبا حفظ الوعاد حوالي 30 ملي جرام كودين فوسفيت فيري فيري كومن كانتي تصرف. النقطه الثانيه يستخدم كمسكن للالم في السوق المصري والاجنبي ريتاليشن يا جماعه مشهوره قوي اسمها اي بي سي APC مش ABC APC عبارة عن أسبرين والأسبرين ده مسكن الألم ومخفض الحرارة ومعاه كيناستين ده الأسبرين بالضبط هناخد الحصة الجاية ومعاهم كودين والكودين ده مسكن الألم وبيمنع الكحة. على فكرة هذا الكومباينيشن very common تجدوه في علاج الإنفلونزا. يعني الواحد في الإنفلونزا بيبقى عنده يا جماعة حرارة الأسبرين والكيناستين يخفضوهم الواحد في الإنفلونزا يبقى عنده صداع الاسبرين والكودين يضيع الصداع الواحد في الانفلونزا عنده ساعات كحه الكودين يضيع الكحه لكن انا ما اقولش لا سمح الله الكودين انتي بايوتيك ما اقولش بيخفض الحراره اقول هذا الكومبينيشن ده كومن اسمه اي بي سي اسبرين مع فيناسيتين في امريكا بتتباع باسم اي بي سي في مصر هنا حاطينه لكذا بريبريشن ولا اي تركيبه تركيبه شويه كودين وكل ما يكتب الكودين كل ما تلاقي الناس يخبروا عليه اكتر وهيبقوا ادكت عليه. وفي شركة القاهرة طلعها اسمها كوداستين والكوداستين ده للاسف بيتباع سوق سودا لان في كودين كمية كبيرة اي حاجة فيها كودين تانية اول حاجة تختفي. يا ريت نكتب جنب الكودين اي بي سي اي اسبرين وبي فيناستين وسي كودين او كافيين في شركة حاطة كافيين. يعني لو عاوز يعرف اصل الدكتور ظريف بيسأل في الاي بي سي لو تعرف حاجة اسمها اي بي سي فعلاج انفلونزا اي اسبرين بي فيناستين سي يا كودين يا كافيين يا ريت تكتب يا كافيين يا كافيين كافيين اصل بيعالج الصداع برضه. كافيين بتاع القهوه؟ لا كافيين بتاع القهوه. قهوه بالشاي وكاكاو وكوكولا فيها كافيين كلهم اربعه. عشان كده لما حد منكم بيطبع ساعات بيشرب فنجان قهوه. يعني ساعات يقول لك انا ما عندي صداع في فنجان قهوه احنا بنطبع في المحل بقى كده. وايه علاج النجرين؟ مش كنتوا بتحطوا كافيين؟ يا عطار خلاص ده المدعو الكودين. السؤال دي في امتحان الاستمرار The following is important anti-tussum. بتلاقوا ناس كتير بيشربوا أدوية الكحة مش عارف حاجة اسمها كوديلال كوديلال تلاقوا توسيدان توسيلال كل دول بيحتلوا على كمية كلهم كل ما يكتر الكودين يكتر إقبال كنافة. وأنا أعرف ناس شخصيا بعض العمال مساكين عايشين على كل يوم شربوا إزازتين كحة عشان ياخد الكودين اللي فيها مرات. بكده خلصنا تمام عشان بس معاد الصلاه ده. بكده خلصنا في الانسولين جروب وخوبيوم الكاوت. استاذن حاطكم في حدة اعتراضية كده قبل ما اتكلم عن المورفين دايماً وصابتيوت. طب قول لي كلمة كده مفضلك على البنزايل ايزوكينولين. سمعت على البنزايل ايزوكينولين؟ ما هي موجودة جوه الافي بس اوعى حد يلاحظ. البنزايل ايزوكينولين مش ناركوتيك ايه؟ اناجين. انت قول ايه؟ هي موجودة في الدرس عشان موجودة جوه الافي. عشان كده حتتحرك في مربع كده بنزايل ايزوكينولين. البنزايل ايزوكينولين بنزايل ايزوكينولين احنا قلنا الفوكيوم الكالوريد في مجموعتين فينانسولين وبنزايل. البنزايل مش معانا مش مذكرة. البنزايل ايزوكينولين بعض الزملاء بيسأل في الفافافرين بيسألوا في الفافافرين وناركوتين محتويات الدول الكالوريد دول اللي موجود في البنزايل ايزوكينولين فافافرين. يلا ايه الاكشن بتاعك يا فافافرين يا سينس؟ ماليش اكشن. انا ليش سينس اكشن؟ على الهارت والكارديو بس. على الهارت ديبريسنت للهارت يقولوا عليه كينيدين لايك. ان شاء الله هناخد الكينيدين بديبريسنت مايوكارديو. خدتوا قبل كده حضراتكم البيتا بلوكر ليها كينيدين لايك. الفافافرين على الهارت بس يا جماعه دايليت ومحتار. الفافافرين على ضغط الدم بيوطي ضغط الدم. سي بي اس تاني كينيدين لايك ديبريسنت مايوكارديو. بلاد بريسنت دايليتو. بلاد بريشر بيعمل دروب في البلاد بريشر. اس ام ال سبازموليتك تبقى هنا سبازموليتك قوي قوي دايركت سبازموليتك تقول زي ما تقول ريلاكس اي سموث ماسل فايبر. طب دي ازاي؟ بيعطى اورالي او بيعطى باي انجكشن بس عشان خاطري اوعى تدي واحد التقبال المستشفيات عشان في حقن بابر جرين اوعى تديله اي في لان الاي في يعمل في دي دروب في البلاد اي بريشر. في مصر منتشرة قوي عندكم انتم بتختاروا حاجات وانتم جهاز يعني بتضيعوا وقتكم ساعات في حاجات مفيدة. عندكم مسمين في الاستقبال في قراعة كده من ضمنها الحقنة الثلاثية لعلاج المرض. ايه الحقنة الثلاثية دي؟ لما يجي مثلا عنده مرض كلوي ولا مرض مغاري ولا مرض رحمي ولا تعال تقول له اديله الحقنة الثلاثية اللي هي مكونة ما حدش يكتب حاجة حولها دلوقتي اتروبين وفافرجرين وامينوجرين. طبعا كلاهما الثلاثة دول سبازموليتك اتروبين اوفركام باراسمبافيك وفافرجرين ده غير سبازمويتك وامينوجرين سبازمويتك. الكلام ده مش معترض عليه ولكن معترض ان واحد ضغط وقت شويه تجيب له ضغط في الارض خالص. فاهم ازاي؟ يعني اصل ده كومنت المستشفى تلاقي فيه اتروبين وفافافرين وامينوجرين. اي واحد جميع مركبات علاج المرض هتلاقوا فيها فافافرين. يعني اقرا كده اي تركيب المرض سبازمو ايه ليبرجين مش عارف مكتوب فيها فافافرين كسبازمو كده. وبعض الناس بيستخدموا استخداماته بقى راعي لمرتين او لا الاول ان سبازمونك اكتب جنبيها جيبن ويز اتروبين او امينوجرين. جيبن ويز اتروبين او امينوجرين. بقول جيبن ويز اتروبين او امينوجرين. بس الجانب الاول بيستخدموا بعض الزملاء دايليتور اللي منكم هيشتغل فاسكولار او هيشتغل نيورولوجي اسمها الحته دي من فضلكم. فاسكولار ارديولوجي يعني كتير بنسمع هم بيقولوا كده انا بخاف يا اخي ده كفايه قوي اللي كده بيوطي ضغط الدم جامد قوي. وهتسمع انا فكره تعليق على الكلام ده عن وصفه لعلاج المرض الكلوي بتوع المسالك البوليه بيدوها تلاقي فيها اتروبين وفيها فافافرين وفيها امينوجرين بيحطوها في المحلول العيان وتضيع المرض اكيد. اول استخدام ليه كمان كدايليتور في الحالات الاديه. خدوا بالكم معايا كتير دي نقطه مهمه بتوع الامراض العصبيه غاويين قوي بتوع الفاسكولار. لما بنسمع عن واحد جاله جلطه في الدماغ او جلطه في الشريان القلب والمونا ايبوليزا او جاله جلطه في اي ارتيريا ترومبوز على طول يقول لك الدكتور لازم تدي دايليتور بسرعه. ليه؟ انا هبقى اقصد فعلك لو تسدد ارتري كبيره للدماغ مش ده يعمل دمج في اريا كبيره ولا لا؟ اكيد. لكن لو اديت دايليتور احتمالين. احتمال ان هذه الترومبا تمشي مع بلاد ستريم تسد سمولر برانش صح ولا لا؟ ولما تسد سمولر برانش تعمل ايه؟ دامج اقل. والاحتمال الثاني قد يكون ده مش بس ده سبازم والسبازم ده بقى بيعمل دامج لما الدايليتو يمنع هذا الدامج. هي فيري يوسفول في حالات السيربرال ترومبوز. زي انا كنت فاكر لما كنت زمان يعني اتصل احد اجدادنا كده واقول له مثلا في عيان عندي ايده ورجله تقلت يعني تبقى سبب سبب او ضرب ايده هيك بتقلب لسانه مثلا سبع الكلام الاش واضح كده كان يقول لي تملي لغايه لما شفت عامل ايده بايليت وفقرين حقنه في العضل هذا الفقرين فقرين لو كان فقر هتمشي مع بلاد ستريم هنا بالذات مهم قوي الفرمونه ايبوليزم بدل ما يبقى لانج انفكشن قد كده لما تيجي دايركت يمشي مع بلاد ستريم ويقفل سمولر يمكن الدامج يبقى اقل قوي قوي ده المدعو فابادولين ما يجيش غير ام سي كيو برضه فالصفحه دي كلها ما تجيش غير ام سي كيو موفين هو العين العين قوي قوي قوي نظري زي ما احنا تحت الصفحه لا احنا مستعجلين ما نقولوش ناركوتين ناركوتين ده خدناه ضمن الانتي باسوسات طبعا في منكم ناس جاهزه وكلكم مستواكم ما شاء الله ممتاز هتوصل قضيه هتقول لي طب الناركوتين ده طبعا بنزايل ايزوكينين المفروض ما لهوش سي نفس اكشن ده ليه ويك اكشن فانتي باسوسات ويك اكشن هو محدش سالني كده هو يعني انه انتي باسوسات افكت وخدنا اسمه من ضمن الادويه اللي بتهبط السعال الايجابي فكان الحين انا بخلص في مجموعه اسمها ناركوتيك اناجيزم النهارده ان شاء الله بقى نبتدي في الاسبرين والقصه بتاعته جميله قوي الاسبرين في سبع ورقات حلقه الفيلانترين جوت على فكره والاوبيوم الكلاز خلاص تعالى حط على الموفين دريفاتيف اقلب اقرا موفين دريفاتيف خليك معايا ما معنى كلمة خليك معايا ما معنى كلمة موفين دريفاتيف معناها الابطال معناها سيمي سينثيتك معناها سيمي سينثيتك يعني جبنا حاجه من نيتشر وحطينا حاجه من عندنا اعرفهم كاسامي من فضلك معلش النهارده بقول لك في اسامي كتيره حبتين اعرف حاجه اسمها هيروين هيروين اللي هو داي اسيتايل مورفين استنى تكون فضلك داي اسيتايل مورفين في طلبة الطب ما يعرفوش العلاقة بين الهيروين والمورفين الهيروين هو عبارة عن مورفين محطوط عليه داي اسيتايل راديكال فهو سيمي سينثيتك هايلي ادكتيف هو طبعا اقوى من المورفين خمس مرات مور سترونج انرجيتك هايلي ادكتيف فلقها ببعضيها كده احط داش منه هايلي ادكتيف واوبسوليت اوبسوليت يعني هو جرب في حالات التيرمينال كيس الكانسر يا جماعه جربوه في حالات الكانسر تيرمينال كيس ولكن الهاي ادكتيف بروبرتي بتاعته ليميت استخدامه وفيري اكسبنسيف كمان ومحدش هيعرف بس تعرف ان هيروين باي اسباين ممكن على فكره الادكشن بتاعه هو اعلى من الميثادون برضه او الاميدون اللي مفيد باي اسباين ممكن استاذنكم في واحد اثنين ثلاثه من ادويه سعال الجاف حاجه اسمها باي هيدروموفينون باي هيدروموفينون ده خدناه اسم قبل كده في الريسبيريشن وده يا جماعه انالجيزيك وانتي باثي ميثايل باي هيدروموفينون يمكن اقوى ده من المورفين ميثايل باي هيدروموفينون اقوى انالجيزيك وريسبيراتوري وكمان قصدي انتي باثي باي هيدروكودينون الباي هيدروكودينون ده دي انترميديت بوزيشن بين الكودين والمورفين وانتي باثي برضه واحد اثنين ثلاثه تاني يقول اساميهم فعلا صعب باي هايدرو موفينون ميثايل باي هايدرو موفينون وباي هايدرو كوجينون الثلاثه دول انتي باثي وللاسف مفهوش امراض مفهوش لا اللي جه عندنا هو نمره 6 هقوله قبل 5 معلش واحد اسمه ادونوفين اكتب عليه هام ام اس كيو يعني سؤال على فكره جه وجابه دكتور ظريف حتى ادونوفين ايه اللي جاب الادونوفين هنا؟ ادونوفين يا جماعه ده مشهور قوي سنترال ايميت سنترال ايميتك يعني ايه؟ الكالسيوم سيتي ذات ويعمل وقت يكون نوزيا اند بومب نوزيا اند زمان لما كان حد يتسمم بفود او هيفي ميتال او الكويدا توكسيستي كنا بنديه حقنة ادونوفين انا عاصرت على فكره الكلام ده ندي ادونوفين مكان واحد على طول يتقيد بدل ما تقعد تدي ميه وملح وتشرب العيان طبعا انتوا عارفين كان الموضوع ده هناخده في جي اي تي اللي هو الدرد المتمدد بتاع السينس المقيئات في الفارما نوعين يا سنترال يا بريفرال سنترال سينس سيتي ذات بريفرال تحاول تعمل اريتيشن للجي اي تي زي ميه وملح اللي هي بتضربه من اهل العيان يجيب كيس ملح في ميه وتقعد تشربه العيان لغايه ما يتقيد هذا الدواء ابوموفين ذا سنترال ايميتك يوزد في حالات الهيدي ميتال حالات الفود بويزننج والكرويدا توكسيستي فضلت تبقى المك don't give it in comatose depression. Don't give it in comatose depression. فهم يعني لو اديته الكوماتوز ديبيشن فهم اسبيريشن نيموني يحصل حاجة اسمها اسبيريشن نيمونيا ده كلام مهم اسبيريشن نيمونيا اكمل الصورة بتاعت الموفين لأنها مش مهمة قوي زي سبستيوت كلها مهمة ايه هي؟ في واحد اسمه إيثايل مورفين من الحمد إيثايل مورفين اسمعوا الحتة دي معلش في نظرية غريبة قوي في الفارماكولوجي كنت بقى عاملها زمان باب يعني أربع ورقات حاجة اسمها لوكالي أكتين دراج نظرية ايه؟ ان احنا زمان سمعتوا عن واحد من عنده فاتيكا واحد عنده مثلا انتهاك في الفاتيك نيرف كانوا يكون بالنار زمان وغير لك على فكرة تجدوا بعض الناس مثلا اللي عندهم روماتيزم قاعدين يدهنوا معاها الكافور تيليتنت نظرية التيليتنت والكاونتر تيليتنت يعني ايه؟ يعني ساعات لو واحد عنده ألم لو حط ألم جديد تجد الألم الأصلي ينتهي لو حط ألم جديد تديك الاتنشن على الأوريجينال بين ده نظرية وإيه النظرية؟ كذا نظرية إزاي؟ لحظة معايا ازاي لما احط قلم جديد يديك الاتنشن على الاوريجينال بين يقولوا كده او بتشوفوا ناس خدوا بالكم من الحته دي ناس مثلا واحد عنده التعويض الملتهب في الارياف عندنا يجيبوا عجينه العيش ويحطوا عليها بصل ويسخنوها بحيث يحطوها في الصوفه كده ويسخنوها على النار شويه ويحطوها على العيان هي الفورتس اللبخه نظريتها ايرلتون كاونتر ايرلتون يعني انا بحط ماده ايرلتون بصل ايرلتون والسخونه بتعمل فازو دايتيشن والاريتيشن ده يعمل فازو دايتيشن تاني بقى تاني يوم العين طاف والالم راح في نظر طب ازاي الاريتن يعادل الاريتيشن الموجود اساسا دي نظريه هنعرف ايه ساعتها بقى من الهدف في اخر نص صفحه المهم هذا الايفايد موفين من اوائل الادويه اللي فتح الباب لنظريه الكاونتر اريتيشن ازاي كانوا زمان الناس اللي عندهم كورونيال الكانسر او عندهم ايرايت يحطوا لهم قطره ايثايل مورفين كان اسمها بايونين بطلت على فكره الكلام ده بايونين البايونين لقوا الشخص اللي بيحطه على عينه بعد شويه يحصل رابيد هيلينج وقالوا ان الاريتيشن اللي بيعمله ده بيعمل بعض الاريتيشن كان مور بلاد سبلاي اريا بيتر ريزوليوشن اوف انفلاميشن نظريه من النظريات رغم ان في ناس تنتقدها على فكره الثيري الجديده دلوقتي لا حكايه جديده تتمشى على الاوريجنال جين ولا حكاية مش عارف بعض الأديشن في أدر ثيري هتقولها لما أجيبها إن شاء الله في الآخر. إيثايل مورفين أو بايونين نفس النظرية اللي عندهم ممثلة يا جماعة طول النهار قاعدين يدهنوا حاجات إيريتنت زي ميثايل فاسليت زي الكافور كل دي حاجات أبو فاس و أنا سمعت الكلام ده ولا لا كل نظرية إن دي مو بلاد سبلاي لهذه الإيريتنت الفلاحين عندنا ما كانتش مقطع تحرق ما كانتش مقطع تفريق ولا دي قطع باردة ما تنفعش فاهم إزاي؟ لانه وجد لما يحط حاجه ايرتنت يستريح طب ليه ازاي بياند اور سكور دلوقتي اما نيجي نظري بقى حتت مهمه قوي ومتوقعه السنه دي لاول مره مورفين سبستيتيوت كومبليت سنتيس اكتبي نظري 48 على دواء اسمه ميبريدين اولا ميبريدين للاسف قطاع كبير من الاطباء ادكت عليه للاسف انا مش بقول كلام أخطر فيه فأكون تحكينا باستمرار بعض الناس ضعاف النفوس يبتدوا عاوز يشتغل أكثر وعاوز ما يتعبش يبتدوا ياخذ حقوق بيتدين يشعر بالارتياح والألم لو كان عنده ألم ضاع للأسف بعض الناس يبتدون عليهم ميبريدين بص معي ميبريدين أنا الحقيقة السنة دي كتبت الطريقين كتبت صفحة كاملة عليه صفحة كاملة مع ان مثلا في اي سورس تاني تلاقي مثلا مكتوب اربع خمس فصول بكتير خليك معاك ميبريدين اسمه في السوق المصري تيتيدين وده مش هتلاقيه غير في المستشفى اللي انت شغال فيه ما يتباعش في الادخانات والادخانات عندها كل ادخان فيها حصه كده كل شهر امبولتين وبيحطوهم في الدولاب الاسم التاني المحطوط عليه علامه الجمجمه مكتوب عليه سموم ومخدرات وما بيطلعوش لحد فاهم ازاي؟ يقول لك ما تجيبش دوشة نفسي. الفريدين أو بريفيدين ده من الحاجات الموجودة في الأصل عين مثلا 80% يحتاج بالفريدين و20% موفين عينين طفت قفض بعد العمليات يمكن ده مشروع قوي قوي قوي. اتكلم عنه بقى النبولين اولا ده كومبليت ديسنفكت بريفت من حاجة اسمها نبريدينك أس او فينايل فينايل نبريدين فينايل نبريدين ده يبقى ده سنفكت يا جماعة محلة عاوزك تعرف النبريدين absorption of feed بتاعه خليك معاك ده البايو افيلابيليتي افتر فور الود ده الكودايين 50% ها اكتر من الموفين الليبر ليد تو فيد خد بالك بيتحول جزء منه انا اسمه فينايل نبريدين لنبريدينك اسيد وده بيبقى كونجوجيت مع جلوكوز دي تفاصيل جايه على اللزوم ده بيجي النهارده نكتب كتير شويه وجزء منه بيتحول لحاجه اسمها نون نبريدين خد بالك النون نبريدين ده بيعمل اكسايتيشن بعض الناس بيجيلهم من نبريدين اكسايتيشن وتعرف السبب سبب من اسباب نون نبريدين ميتابولايت بعد تاني بول في الكب النبريدين بيتحول لنبريدينك اسيد وده كونجوجيت مع جلوكونيك يبقى ناكل بس في واحد اسمه نون نبريدين وده بيعمل اكسايتنج على فكره سبب الاكسايتنج للنبريدين لبعض الناس واحد منهم نون نبريدين والتاني سبب تاني هنقوله بعد شويه انه ليه اتروبين مايكل اتروبين يا جماعه بعد بيعمل فضلات اتروبين بافين اتروبين ميكشن ديليشن ديبريشن بافين ليه ليه ليه تمام ده الاكشن اوف نبريدين اكشن بتاعه عاوزك تعرف يختلف عن الموفين 12 نقطه انا مش بقول لك حاضر كلهم لكن انت هتلاقي نفسك من نفسك حطهم بطريقه سهله حد يفكرني المفيد كان ايه الاكشن بتاعه لحظه اتكلم عن المفيد مفيد كان عارفين في الاول اتكلم على الديبريسنت كان ناركوتيك صح ولا لا كان ايه على الجزء كان انهيبت ار سي انهيبت بي ام سي انهيبت كابسل لحظه دول اول خمس شروط من ال 12 ركز معايا كده عاوزين نحفظهم مع بعض اولا الراجل ده ناركوتيك انرجيتك بس هنا الناركوز بتاعه اقل لسه نون ما بينامش قوي زي الموفين ما يبقاش الواحد مفصل قوي والانرجيزيا بتاعته اقل عشر الموفين خلوا بالكم بعض الزملاء امبارح بيقولوا ايه؟ بيقولوا عشر الموفين طب ده يبقى قليل بيليه مين الموفين بيبقى سترونج حتى العشر كافي بالنسبه لي والكودايين اقل انا عارف الكودايين اقل لكن نبريدين هو اللي بيستخدم على اساس ان الادكشن بتاعه اقل وعيوبه اقل هنعرفها حالا دلوقتي الراجل ده ابرابت اونت شورت ديوريشن 2 ل 4 ساعات على فكره انا اسف ما قلتش الكولين الكولين نفس الديوريشن تقريبا نفس البايو افيلابيلتي بس ده عشر الموفين كانرجيتك ابرابت اونت شورت ديوريشن على فكره الموفين 6 ل 8 ساعات ديوريشن اخيرا ده 2 ل 4 ساعات ناركوتيك انرجيتك اول فرقين ليس هيبنوزس وانرجيزيا عشر ولو جاب الدكتور ضريف من اقوى كانرجيتك طبعا الموفين من اقوى الكودايين ولا نبريدين طبعا الكودايين كودايين خمس مش كده لا ده عشر اهم ميزه في رايي واكتب عليها اهم جدا ولو خلوني احط امتحان انا احطها اهم حاجه انه ضغط انهبت الار سي بالقراءات العاديه وعشان كده يقال عليه المسكن من الم المفضل في الولادات يقول عليها بتاع الاوبستريك انرجيزيا كلمه اوبستريك يعني ولاده انرجيزيا وصدقوني بلا تحقق 90% من السيدات اللي حضراتكم هتولدوهم يوجوالي هتدوهم بيتي دي لازم بيتي دي لازم لانه بيعدي البلاسنتا الباير لكن ما يفصص الار سي بتاع البيت من اسبوع يعني لدينا نائبه اموال نساء ممتازه الحقيقه بتقول لي يا دكتور محسن انت بتقول لنا البيتريدين ما يعملش حاجه انا كان هيفرق مني عايز البيتريدين يعني انا مش بريء يعني مش 100% دكتور لكن هذا الدواء زي سيتر انا شفت مليون محضرات نبريدين وما احضرش العيل حاجه لكن ساعات بيبقى برضه لو ضروري ان هو عاوز يدي خمبولتين ورا بعض لازم يعمل لازم برضه يعمل شويه ولازم تدي له انتي بيتنالوكسون لو ما هنقول بعد شويه فاهم لكن غالبا ما بيعملش انرجي للاسف بتوع الفارماكولوجي قالوا اللي عندهم حته تحت فكان الكومبانيشن بتاع مع الهيسين فاكرين الكومبانيشن بتاع مع الهيسين ولا لا كان في هيسين بيعمل حاجه اسمها twilight a retreat, a creep, the immediate recent event. The Hotuma and the Pridin were Anatolah is out of sleep, like in the front of the Hebrew's mouth, and Abdullah Taht, Bab Shwayat, and the man. And she was 13 miles. And if Marshall Tat, Anatolah is a hand character, the Shafi Abdul Talib, and who takes you out, who feel on the Pridin, the only other had a narcotic analgesic, that is on the short duration, about the Mufin, or the other shape note. But what can he do to RP? Means that we are every out, managed, we are even at 6, does not inhibit the VMC, does not inhibit capsent, agicham. طب ايه كمان انفضل؟ انت الناحية اليمين على الستيمولوس في حاجتين ثلاثين رابحين يقال انه ما بيعملش مريض نو مريض في زملاء يكتبوها نو بي بي بي بي بي بي يعني بين بوينت بيوت نو بين بوينت بيوت ايه ابن عين توسع حد؟ قول يعني ايه ابن عين توسع؟ لان ليه اتروبين لايك؟ وانت عارفين اتروبين سؤال امتحان ليه بيوسع الحدقة اهو؟ يعني هي ما توسعش ايه او دي ما تتجعش ايه اللي احنا ايه؟ إذا ممكن توسع، ليه توسع؟ هلاقي لي أتروبين إيه؟ لايك أكشن باي شوي. نو مريوز. نو فوميتك. شوف خدت خمسة عند الفترة، ستين استيميشن، نو فوميتك. ليه نو فوميتك؟ لأنه ده نص مين؟ تي في ذات. ماشي يا عم، أدي بقى سبعة طرق. العاوز يتفلسف منكم ثمانية وتسعة. ما يعملش نقطتين، قصدي ما يعملش كونستيتيشن. ما فيش كونستيتيشن. ونمرة تسعة تبدي عليها هام برضو ليه أتروبين لايك ليه أتروبين لايك هام جدا أقول لكم كلمة معلش الأتروبين لايك نفسر ليه ما بيعملش مريض وصدقوني بس مش عايز أخش في تفاصيل لكن تحت إذن منك الأساس الأتروبين لايك نفسر لحد ما ليه ما بيعملش إنتاج لأن سبب أساسي الإنتاج من كريز التون في الأول والأتروبين ده سبب نسك تاني ولك سبب أساسي الإنتاج إنكريز التون في الوم أو جي أي تي إذا قلت أسباب الإنتاج أربع أسباب ولا لا واحدة إلى إنكريز التون في الوم ولك تدي دواء ليه شوية أتروبين لايك يمنع إنكريز في التون اللي موجود ويرجع الوم من الوم من النوم تاني طبعا في طلبة نومها زيكم قوي قوي يبقى أبوي نفسيا يقول لك طب ما الأتروبين لايك ده الأتروبين نفسه بيعمل إنساك الأتروبين اللي يبقى الدم بتاعته كبيرة بيريلاكس خالص الهول يعمل إنساك لكن هنا ليه بيمنع إنساك الأتروبين لايك يدوبك يلغي السبازموجينيك إفكت على إيه؟ على الهول كده كم ثلث تسعة فوق العاوز بقى يتفلسف أكتر وأكتر 10 و11 و12 على فكرة 10 بيعمل إكسايتيشن عند بعض الناس يعمل يعني بيعمل إكسايتيشن عند بعض الناس طلب الاكتشافين اللي تقلائب بتاعه اسمه نوم التريدين واتروبين لايك تبال اتروبين اللي رأيك فاك يعني اكتشافيش ونوم التريدين في كتب كتبه ليه لوكال انافيزيا لايك بعيدة واخيرا اقل ادكشن مش معنى اقل ادكشن هتاخده بلا حساب انا اسف بقول كثير كثير من الناس انا عارفهم انا لا ادين حد يعني الواحد مليان اخطاء لكن كثير من الاطباء واحدهم يعني طرف من فضل سنتين ثلاثة يعني اطباء حادث عن البريدين لانه موجود تحت ايديهم في وسط العملية باستمرار ففي بعض الناس ياخدوه وبيجي لهم ادمكش عليه ويموت كمان من الدول بتاعه يموت يمكن هتلاقي بعض الناس من اللي يجوا في الاستقبال انت في المستشفى بعض الزملاء ومنهم يعني ناس كبار يقول لك الدنيا حر البريدين محتاج وبعد شوية هتعرف ان الشخص ده قلت عن البريدين وفي بعضهم عندهم اجازه مفتوحه فنزل انه معروف انه قلت بس كان حكايه البريدين ومعروف انه قطاع الاطباء في منهم ناس بياخدوا البريدين ان شاء الله مش هناخد حاجه دي ابدا مهما يكون دول 12 تايب بين الموفيد اسمحوا لي اعلم بسرعه وهاكدهم في جدول بينه وبين الموفيد انا خايف الدكتور زي يقول لك التيبل فوق قارن بين المفيد والمبريدين في الاول يقول لك التيبل فوق وقارن عايز نفس الكلام احط زي البيت بس قبل ما بص على جدول لما تبقى عايزهم تاني ما تخافش مرتين النهارده اقول لهم مره بسرعه كده استنى ده كده انفضل ناركوتيك انالجيزك قدرات الاوفر شورت ديوريشن ديوريشن يكون اربع ساعات القوه عشر المورفين ولا بينامش زي المورفين ده بتدوها سكر بعد العملية مش المفيد أولئك أول مفيد يأخذهم من جسمه في خاف فالبطن هي تقار فيه ميزة كبيرة ولا بيه مثيه ولا كفر إنهم ما يوزف ما يعملش ضيق الحلقة ولا ضم كونستبيشن ما فيش قطر فيه لايك يا سلام يا سلام لو أخذها من حداد يا سلام لو واحدة عندها بيليا الكوليك ومرينا الكوليك النبريدين لوحده كفاية لأنه هو نفسه ليه أطروفين لايك يعني بحاجة كنا بندي موفين مع أطروفين لكن هنا قلين هو ليه إيه فمنها لا ليه أطروفين لايك فهو مفضل في الكوليك مفضل في الدكتور حكاية ليه كمان لوك أنستيزيا وسمتايمز كوز إكسايتيشن ولس أدكت استخداماته في إيه اكتب عليها هام جدا قوي خالص 50 لمئة مليجرام يعطى بالفم او انجكشن امثلة التريدين الامرجنسي باج موجودة باستمرار 50 لمئة مليجرام استخدامات واحد اثنين ثلاثة اربعة نمرة واحد فيسرال بين في المايلد والمودل فيسرال بين زي الار سي في كده ممكن حتى زي الام ار ما سمعت عن الام ار ما يقال زي الانفاركت دكاترة القلب عشان يكون واضح معظمهم بيفضل مثريدين في الام ار معظم هو في رأي بيقول لك اصل النوتين بيفضل في الاستاد ايه سنتر لكن دكاترة القلب معظمهم بيجي العيان دارفة الشريان التاجي وفي ألم جامد يقول لك ادينه مثريدين بس كل العنايه المرتبه في الاي سي يو انتنسف كارديك يونت هناك هتلاقوا المثريدين اكثر استخدام من الموفين ده واحد ايه كمان عاوزك تعرف معلش عشان خاطري حكايه الكارك رينا الكارك لايه بلا الكوليك ممكن دي سيف دراج دي اتروفين لايك متابعين هنا دي اتروفين لايك ايه كمان عاوزك تعرف الولاده اوبستريك انالجيزيا يقطع مع الهيوسين هي بتتقال سنه 98 مع الهيوسين هتقول لي في ناس بيزو بيعمل طوال الهيوسين بيعمل طوال الهيوسين هتخليها غنائيه وفي ناس بيدو تري انالجيزيا بدل الموفين بيتر ده الموفين قبل البيت ان شاء الله انت وعدتني وعدتني هتجمع لي موضوع البوبري انا بدات ميديكيشن قررت ان اخر زميل بتقول انت هشتغله لازم اقول انا اتفقت معاك على المواضيع اللي في الدوره انت تاخد لكن هقولها كلها لسبب الاثنين بيسالوا بجد تحضير العيان قبل البنك لو انا دلوقتي انا خدنا اطروفين واخوه هيزيد نمره اثنين خدنا باربيتين شورت افك ترتيب نمره ثلاثه خدنا نون باربيتين كلوران ايه عينين نمره اربعه خدنا موفين ومتريدين هم ست مجموعات دوائيه صوت قبل العمليات الجراحيه بنص ساعه لساعه ده موضوع اسمه فري انستيت ميديكيشن طبعا الكلام ده كلام فارغ لان في البلاد المتحضره علاقتك بالعيان مش نص ساعه لساعه قبل العمليه علاقتك بالمريض المفروض ثلاث اربع ايام قبل العمليه او اسبوع تعمل له انفستيجيشن وعلاقتك بالعيان كمان هو وقت العمليات مش فاهم حاجه موضوع تحضير عيان قبل البيت هنقفل ثلاث اسوء ثلاث اربع ايام قبل العمليه ثم نص ساعة لساعة قبل العملية ثم جوه وقت العملية من زي قلنا على الكومبليكيشن بتاعة الذكر. ليه بيتا ده موفين؟ اكتب The film 10 differences اكتب ليه بيتا ده موفين؟ اكتب جنبيها The film 10 differences يعني ايه The film 10 differences كل العشر دول الاولانيين دول يعتبروا ميزة عن الموفين كل ان رابط اوت شورت ديوريشن ونمشي العيان كتير كويس دول بالضبط دي الار سي ولا البي ان سي ولا الكابتن معايا ولا يعمل مايوز ما تخبطكش البنك ولا يعمل انفكت فاهمين بقول ايه ولا يعني اول فابن واحد زميل قال لك ايه يا ابني احسن من الموفين قول له اول 10 دول الاساسيين انا خلصت اول واحد كتبت عليه نظري 98 ولا لا اقلب الصفحه جدول هو اللي قلناه من شويه جدول استنوا استنوا اللي عاوز يسمعه تاني اقرب بس حتى اذنكم اقول زودت عليه كلمه واحده الصوت اللي كان الموفين يا جماعه في نانترين جو التاني حاجه اسمها ديفاين نتريدين وده سيرفيتك التاني تاني هو النتريدين البايو افيلابيلتي ابطال اورا الموفين 25 30 بكتير اخيرا التاني حاجه كان 50 الموفين كونجيجيت مع جلوكونيك اسيد يبقى ان اسيد الثاني كنت جيت مع جلوكونيك وجزء منه بيتحول لبروم لتريدين وده اللي بيعمل اكسبتيشن اما كونس ديوريشن لحد الموفين ديليت شويه 6 ل 8 ساعات الثاني رابط يقعد 2 ل 4 ساعات خد بالك الدروب في الاكشن اهم بالترتيب ده بيعمل هيبنوز للموفين ده لا موفين على الجذب قوي ده حش للموفين انا لا تفحك يا جماعة ده انهيبت ارتين موفين ده لا ده موفين انهيبت دي امسيه تاني لا انهيبت كفتل تاني لا موفين يعمل تي تي تي يعني تي تي تي بين بوينت جيب التاني لا الجدوى التابي ينكونك بسرعة التاني مو بين بوينت جيب الموفين يا جماعة بالتنين تي تي ده بيعمل نوز وغوز الكمات التاني لا الموفين بيعمل امساك على جي اي تي المبريدين لا الموفين ملوش ادوبين لايك ده دي ادوبين ايه لايك من فضل ده تزود في الاخر تحت الجدول ده ايه اكتب اكسايتيشن اكسايتيشن ودي تحت الموفين اكتب ابسل وبريدن تحت المبريدين النقطة الثانية الاخيرة في الجدول لوكال انستيزيا مش موجودة في الموفين موجودة في المبريدين اللوكال انستيزيا مش موجودة في الموفين موجودة في المبريدين معلش بس انا موجودة يعني مقارنة مبريدين بس هو الوقت يسألك تقدر تكتبه خدنا الصفحة كل سؤال من 12 سؤال هجيبهم الدكتور ضعيف هو هيجيب 18 جزئية تختار منها 12 بس 18 جزئية القسم الوحيد اللي فيه اختياري في النظري 18 جزئية تختار منها اذا سألت احد الزملاء ايه المورفين دريفن واحد مبريدين ده ريجي نظري الوحيد اثنين حاجه اسمها الميثادون اكتب عليه هام هام ليه سؤال المسكين على الميثادون يا جماعة ده اللي بيستخدموه في علاج الادمان ده ناركوتيك انرجيتيك ده سيرتيفيك يا جماعة ده ريل ادكشن تحت كلمة ريل